فقل من أين أبدأ؟ طاعة الله هدايا. لا تقل أين طريقي؟ يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، جنة الله. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله جل وعلا في بداية الأمر وخاتمته أن يجعلني وإياكم دائما على كتاب وسنة، وأن يجمعنا مع النبي المصطفى في الجنة. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم النعمة. وأصلي وأسلم على الحبيب النبي الذي أرسله الله جل وعلا فرفع به النقمة. أما بعد، إخوتي عباد الله، في سلسلة جديدة نبدأ مع هذا الشهر الكريم تحت عنوان جنة الله كفاية. جنة الله كفاية عنوان حلقتنا اليوم. الجنة أصل السعادة، الجنة أصل السعادة. إن الإنسان مهما اختلفت مذاهبه ومهما تعددت أفكاره ومهما كانت حياته، يبحث عن السعادة، والجميع يبحث عنها مع اختلاف البحث ومع اختلاف الألوان والأشكال. فالسعادة هي مقصد كل إنسان، فمن كان يفعل الحلال يقصد السعادة، ومن فعل الحرام يقصد السعادة. إذن لابد لنا أن نعرف السعادة أولا التي نبحث عنها من خلال سعادة حقيقية في الجنة. السعادة أيها الأحبة يسميها أهل اللغة هي ضد الشقاوة، يعني فيه واحد سعيد وفيه واحد شقي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. وأهل العلم النفسي أو علماء النفس والتربية يسمون السعادة بعبارات موجزة جميلة، يعرفونها بأنها ذلك الشعور المستمر بالغبطة، ذلك الشعور المستمر بالغبطة والطمأنينة والأريحية والبهجة. يعني واحد تحس كده أنه دائم الغبطة والأريحية. ليه بيبقى مرتاح؟ لخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. هو مرتاح من نفسه وذاته لأنه ماشي صح. وخيرية الحياة حاسس كده أن الخير موجود بين يديه، مش خايف من المنغصات، ولذلك تجده في خيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. لما يحس أنه مؤمن مطمئن لله، لما يجي يموت هيبقى فيه حسن خاتمة، لما يجي يموت يبقى فيه حسن خاتمة، ولما يجي يبعث يوم القيامة يبقى الجنة بإذن الله. طيب، الناس بتبحث عن السعادة في الدنيا، كل واحد بقى على حسب أهواه، وكل واحد على حسب فكرة. في ناس بتدور عن السعادة في المال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. في ناس تحب تكوش على الأموال، ياخذ الأراضي بالآلاف الفدادين من غير وجه حق. ومنهم من يأخذ المال بغير وجه حق، ومنهم من يعقد الصفقات ويضر بها الكثير من الناس، بل يضرهم في صحتهم وعافيتهم ويأخذ حقوقهم وهو يبحث عن السعادة. لكنني أقول له إن كثيرا من أرباب الأموال وأصحاب الثروات يعيشون في تعاسة وشقاء. مش هي دي السعادة حبيب قلبي؟ حتى لو كان مالك ده حصلت عليه في حلال، فبيبقى الإنسان دايما مهموم إن لم يكن في حياته مع الملك سبحانه وتعالى. ليه صاحب المال دايما تعبان؟ لأنه بيتعب في الحصول عليه، في جمع المال، ثم في الحفاظ عليه واستثماره، وبعدين يبقى خايف من أنه المال يروح منه، يقوم مفزوع، خايف من التقلبات السياسية اللي ممكن تخلي المال بتاعه لا يساوي شيء، يخاف من أن يطلع عليه لصوص، يخاف لأن أولاده ممكن يختطفوا ويطلب منه الدية الكثيرة لأن ماله كبير. إذن هو في دائما في الدنيا في تعاسة وشقاء إن لم يكن هذا الأمر على طريق رب الأرض والسماء. طيب لو إنه جمع المال من حرام واستثمره في حرام كإنتاج الحاجات المحرمة، زي اللي بيعمل قنوات تحارب الإسلام، أو يعمل أفلام ومسلسلات مضرة وفيها من التبرج والسفور وقتل الأخلاق، يبقى في حياته شقاء، ولو مات يموت في شقاء، ولما يبعث يبعث في شقاء. زي مثلا قول أمية بن خلف وأمثاله، شوف ربنا بيقول إيه بعد ما توحد الله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. الشاهد ما أغنى عني ماليه، ده قول أمية ابن خلف، ومن هم على شاكلته لما الواحد فيهم يعيش في شقاء المال. وعندنا قصص كثيرة جدا، كريستينا أوناسيس كانت أغنى امرأة في العالم، لكنها لما سئلت قالت إني أشقى وأتعس امرأة في العالم. كريستينا أوناسيس أمها كيف ماتت؟ ماتت بعد حياة مأساوية نهايتها الطلاق. أخوها كيف مات؟ مات وهو يلعب بطائرته، مش طيارات زي اللي احنا بنعملها بتاعتنا ديت في الفلاحين، لا، طيارة عادية بيطير بها في الأساطيل البحرية أو فوقها على الأساطيل البحرية وينزل في الجزر، وهو بيلعب بطائرة من طائراته مات أخوها وهو سن صغير. ثم مات أبوها بعد أن تزوج من زوجة الرئيس السابق اللي هي اسمها جاكلين كينيدي. اتجوزها ليه؟ بيبحث عن السعادة، نفس الناس تشاور عليه، وهو عنده أموال، يعني سبحان الله من أغنى أغنياء العالم، بل هو كان أغنى الأغنياء في العالم بلغة العصر بتاعنا تريليونات معه، سبحان الله. اتزوجها، اشترطت عليه أنه ما تنامش معاه في فراش، اشترطت عليه أنه ينفق عليها بالملايين بل بالمليارات، اشترطت عليه انه ما يقولهاش رايحه فين وجايه منين. كل ده ليه؟ عشان بس يتقال عليه زوجة الرئيس السابق جون كينيدي. ثم بعد ذلك مات هذا الرجل وترك كل هذه الاموال، وترك المال لزوجته وابنته. كريستينا أوناسيس اصبحت اغنى فتاه في العالم، تزوجت من رجل امريكي، ثم بعد أيام بسيطة طلقها أو طلقت تبحث عن السعادة. بعد ذلك تزوجت من رجل يوناني لكنها ما استشعرت سعادة فطلقها أو طلقت. ممكن الواحد فينا يروح يتزوج بشيء بسيط، والبنت تتزوج بأساس بسيط وتبقى السعادة، حس بهناء، تأكل اللقمة مع زوجها تنزل زي ما بيقولوا تسري وتمري. لكن للأسف الشديد الناس يبحثون عن السعادة الوهمية التي ليست هي سعادة حقيقية. كريستينا أوناسيس لما تزوجت من هذا اليوناني طلقها أو طلقت، ثم بعد ذلك ذهبت إلى روسيا آنذاك، البلاد الشيوعية وهي من قمة الرأسمالية، ذهبت إلى هناك فتزوجت من رجل روسي، وبعد أن أنجبت منه فتاة. وطبعا هناك ما ينفعش في الشيوعية إن يملكوا أكثر من حجرتين وما فيش خادم أصلا، فهي اللي تخدم نفسها. ثم طلقها أو طلقت وعادت إلى فرنسا فتزوجت من رجل فرنسي، كل ده بتبحث عن إنها ترتاح. ربنا يقول سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا الله، تزوجت من الفرنسي تبحث عن السعادة، عاشت معه أيام بسيطة ثم طلقها أو طلقته، وأخيرا بعد المال والسعي خلف السعادة الوهمية وجدوها ميتة في شاليه في الأرجنتين. لعلك تقول السعادة ليست في المال إنما هي في الشهرة. انظروا إلى لاعب كرة القدم، منهم أصحابي، والله العظيم لا أجد منهم سعيدا إلا من كان يصلي، إلا من كان يصوم، إلا من كان يقوم بعمل الصالحات كما أمرنا الله. غيرهم في تعاسة رغم الشهرة، لهم يعني أضواء يعني تسلط عليهم، لكنهم ليسوا في سعادة. لعلك تقول في أهل الفن والتمثيل، لا لا لا والله. انظروا إلى الممثل أنور وجدي لما مات، زوجته تكتب مذكرات تقول كان يتمنى من المال الكثير، وهو يقول تمنيت لو أعطاني الله مليونا من الجنيهات ولو أصبت بمرض، فأعطاه الله مليون وأصيب بمرض بل زاد عن المليون، فأنفق ملايينه على مرضه ومات وهو عنده سرطان في الكبد، سبحان الله. ومخرج يموت بين الغانيات وشرب الخمر، وآخر من المطربين، ربنا يرحم من مات من أهل الإسلام على الإسلام، من المطربين كعبد الحليم حافظ، عاش في تعاسة لكنه مات. أسأل الله أن يرحم الجميع من أهل التوحيد يا رب العالمين. أيها الأخ الحبيب، لعلك تقول السعادة في الوظائف أو في الملك والسلطان. انظروا إلى رؤساء الأمم الإسلامية الآن والعربية، منهم من مات ومنهم من قتل ومنهم من حرق ومنهم من سجن. ثم ننظر في القديم إلى فرعون وهامان ويومها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، إخواني أخواتي آبائي أمهاتي. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على السعادة الحقيقية في الجنة. سننطلق في هذه السلسلة المباركة، عاوزين نهرب من الدنيا شوية، عاوزين نسيب الهموم اللي حوالينا دي، يلا بقى ننطلق في هذا الشهر الكريم نحس بجنة الدنيا عشان نوصل لجنة الآخرة. ففروا إلى الله، ده شعارنا في هذا الشهر الكريم. أخي الحبيب، أختي الكريمة، ختاما أقول هذه الكلمات أودعكم بها إلى الغد بإذن الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تكن من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تكن أين طريقي شرع الله الهداية، لا تكن أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة اسمع